أركان أربعة. أول شيء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله يقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. في ناس لا ينفعك ولا سوالك شيء ولا أعطاك شيء، لكنك تحبه، تشوفه ترتاح له، تقبل عليه، تثق فيه دون أي سابق تجربة. هذا شيء من الله سبحانه وتعالى. فالعلاقة مع الله، العلاقة مع الخالق، تؤثر في العلاقة مع المخلوقين. فهذا ركن كبير جدا ومشحون، مشحونة النصوص الشرعية في قضية تمتين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. وحسن التعامل مع الله، حسن الخلق مع الله، هو قائم على ثلاث أشياء: قائم على تصديق أخباره، والرضا بأقداره، واتباع أوامره. الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ويصدق أخباره ويرضى بأقداره، هذا هو الذي يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثاني العلاقة مع الذات، والعلاقة مع الذات فيها مجموعة أشياء: تقدير الذاتي. طيب تسمح لي شراك قبل ندخل الذات، ودي أعرف وش أهمية العلاقة مع الله للإنسان. طيب، يعني كيف تنعكس على الواحد، على الإنسان، يعني العلاقة الروحية؟ خلنا نعكسها. ماذا لو لم يوجد إله؟ كما هي في العلاقات المعاصرة الآن، إذا حابين نتحدث عنها مثلا، إذا غاب الإله، غاب الرقيب، غاب الشاهد، غاب مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي كل تعاملي معك سيختلف بوجود الرقيب. ثقافة أصلا، إحنا لما خلقنا الله عز وجل أشهدنا لست بربكم، كلنا قلنا نعم بلى. طيب، وعرض الأمانة، فإحنا مستأمنين. تخيل واحد مستأمنك على جسدك وحياتك ووقتك ومالك، هو أمانة الآن ورقيب عليك، كيف ستتعامل مع هذه الأمانة؟ وتتعامل معها بكل ما يريده صاحب هذه الأمانة الذي استأمنك. إذن واحد، وجود الله سبحانه وتعالى، استشعار وجود الرقيب يجعلني أتعامل معك، يجعلني أسامحك. الله يقول، شوف ماذا تقول عائشة رضي الله عنها، تقول: لله در التقوى، أني أنا أتقي الله، لله در التقوى ما جعل لشفاء الغليل من سبيل. أغضبتها جارية عندها، ما ضربتها، قالت: أنا يوم يقوم الناس لرب العالمين أنا بسكت. إذن هناك جزاء. العلاقة مع الذات ومع الآخرين، في وجود مثلا التظلم، أنت ظلمتني، كيف أقتص منك؟ هناك فأصبر وتحمل وأكظم الغيظ وأتسامح وأتركها هنا. لكن إنسان يرى أن الحياة هي فرصة واحدة، كيف سيتعامل مع هذا الظلم؟ في التطلعات، إنسان يرى الحسد شديد جدا عندما تظن أن الحياة فرصة، وأن الحياة ليست مناوبة وإنما مناهبة، قد ما أقدر أخذ من هذه الكعكة وأمشي. لكن لما تكون تطلع إن شاء الله في الجنة، شوف بعض الناس يقول لك: لا إن شاء الله، هذه إن شاء الله في الجنة. طيب حلو. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا ماذا قال؟ قال: لبيك. يقول الله: إن العيش عيش الآخرة. هذه الدنيا هذه قشور وكذا، هذه يخلي الإنسان يهدى. طيب، لما يأتي القرآن يقول: وإن الساعة لآتية. طيب خلاص نصلي؟ لا. نصوم؟ لا. أجلس في محراب العبادة؟ لا. فاصفح الصفح الجميل، سامح لي قدامك. لذلك دائما المثل يقول: العفو عند المقدرة. لا، تجد أن كثير من الناس يرى أن العفو عند المقبرة، لما يتذكر الموت، لما تجي تسكب عبراتك على إنسان راحل كان بينك وبين الشيء، الموت يوقظ هذا الشيء في داخلك، أنك تتذكر الموت، تتذكر، تحس الدنيا ما تسوى، وأن هذه الحياة أصلا كلها الحياة المعاصرة. الفرق بيني وبين غير المسلم أو الإنسان المتلوث بالنموذج الغربي، حياة شاسعة جدا. حياة الغرب أو الغربي، حياة الغربي مثل قبره، مزخرفة لكنها ضيقة موحشة من الداخل. هو حياته كذا، أشياء حلوة ومتع وفلة، لكنه ضيق صدره مرة. طيب، حياة المؤمن لا، مختلفة تماما. وإن ضاقت فإنه مهما ضاقت يجد في سجادته السعة، يلقى كلش ويرتاح، وفي يوم آخر، وفي جزاء، وفي قدر، وفي حكمة، وفي خيرة، وفي بركة، وفي في مفاهيم كثيرة هي تحتضنه ولا يحتضنها. هذه من الفروقات الكبيرة. إذا استشعرنا وجود الله سبحانه وتعالى، أن التعامل مع الآخرين يتحول إلى علاقة إرضاء لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يصغر ولا يكبر هذا التعامل عندما يقيمه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ أشيل أنا غصن من طريق المسلمين فيدخلني الله الجنة، يرضى ويدخل. يا الله، الجنة اللي طارت من أجلها الأرقاب وغبرت العقاب، أدخلها عشان إيه؟ لأن هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى، له قيمة. ليش له قيمة؟ لأن ما خلق السماوات والأرض إلا له، ولا إله إلا الله التي في صدره تزن السماوات والأرض، ودمه حرمته أشد حرمة من الكعبة. هذا إنسان عظيم. فأنت لما تسوي شيء بسيط، أنت في نظرك بسيط، هو بموازين الله سبحانه وتعالى مختلف تماما. لما تدخل بهذه النظرة تختلف بنظرة أن يتعامل معك في سوق الذي يحسب تجارتي فيها هو الله سبحانه وتعالى. أنا أرضيك لأرضي علام الغيوب. طيب، النموذج الغربي الزبون دائم على حق، لا، تتحول العلاقات من تعامل إلى تكتيك. كيف تكتيك؟ تكتيك يعني أسوي شيء عشان أكسب. فأنا أحاول أدخل إلى القلوب لأستخرج ما في الجيوب. هذه الفكرة. العميل دائم على حق وأنت كويس ورائع، وكيف أنا كيف أخذ منك؟ وأنا لا أعمم، أنا أتكلم عن نموذج هنا ونموذج هنا. يعني هذه أشياء إذا استحضر الإنسان معية الله عز وجل في التعامل معه، في أشياء كثيرة ستتغير. هذا فيما يتعلم. إيه، بس إذا تسمح لي يعني ودي أخذها وننزل شوي إلى الواقع اليوم. فاليوم في الواقع في تأثر يعني ذكرت الغرب أو الغربي أكثر من مرة، وهذا موجود اليوم على أرض الواقع، نقدر نعيشه ونشوف. فكل الكلام اللي أنت قلته من من من دافع ديني بحت، بس ماذا عنه كجانب روحي بغض النظر عن الدين؟ فكيف أثر العلاقة الروحية، أهمية وجود علاقة في اليوم؟ مثلا لما تشوف الغرب بدأ يكثر عندهم لضعف، يعني مثلا ظهر في بريطانيا أن الناس اللي بدون دين أكثر اليوم، هم الشريحة الأكبر في بريطانيا كلها. وهنا ودي أتحقق من المعلومة، بس إنه يعني شيء زي كذا. فاليوم الإلحاد موجة عالية، لكن تشوف معها موجات جديدة ترتفع، مثل الاهتمام بالتأمل، الاهتمام باليوغا، الأشياء اللي فيها هذا الطابع الروحي. فودي أعرف ليش الإنسان حتى لو لم يؤمن بالله إلا أنه يبحث عن شيء، فوش أهمية العلاقة هذه للإنسان؟ شوف، البحث عن إله، عن متجاوز، عن مطلق، عن مرجعية، هذه فطرة، والفطرة لا تنكشف إلا تحت الضغط. ولذلك حتى الكفار الدهرين إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عرفوا أن لا إله. شوف بعض الناس لما يعني، وهو أحيانا ملحد لا يؤمن لا ديني، إذا ضغطته الحياة ينظر إلى السماء، ينظر إلى متجاوز، يبحث عن شيء خارج عنه. ليه الإنسان في هذه الحاجة الدائمة؟ هي فطرة موجودة في الإنسان، هي من الفطرة. الفطرة أنه هو يؤمن بوجود إله، هو محتاج إلى إله. من هو هذا الإله؟ هنا يختلف الناس، من هو هذا الإله؟ يختلفون. فتأتي الرسل لتعرف هذا الإله. طيب، هذا الإله ترى مو بالضرورة أن يكون معبودا، يعني أن يكون جزءا خارجا عنك، قد يكون في داخلك إله وهوى. الإنسان المعاصر أله الرغبة، الآن أله اللذة، يا إله. ما هو الإله؟ هو المشرع لك، هو الذي يخبرك ما هو الصواب والخطأ. ولذلك لاحظ لما يأتي الدين يعطيك الحلال والحرام، طيب، والأعراف تعطيك العيب واللي مو بعيب، والثقافة الجمال تعطيك الحسن والقبيح، هذه كلها تذهب. إذن أنا ألبس إيش؟ لما أجي ألبس، أنا ما ألبس أقول هذا شارب حلال ولا بحرام، هل هذا يستر العورة ولا ما يستر العورة، لا، هذا معنى ديني. هل هذا عيب ولا مو بعيب؟ أنا ما هموني الناس. هل هذا قبيح ولا زين؟ لا، ما عاد يهم. هل هو مفيد يستر برد مبرد؟ لا، لم يعد السؤال هل هو مفيد، أصبح السؤال هل هو جديد والحاضرة. فهل الإنسان في حاجة دائمة لإله؟ نعم، الإنسان في حاجة دائمة إلى إله.